بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتابه فتح رب البرية بتلخيص الحموية الباب 19 في ظهور مقالة التعطيل واستمدادها: شاعت مقالة التعطيل بعد القرون المفضلة الصحابة والتابعين وتابعيهم، وإن كان أصلها قد نبغ في أواخر عصر التابعين. وأول من تكلم بالتعطيل الجعد بن درهم، فقال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: في ظهور مقالة التعطيل واستمدادها. إن أول ما ظهرت مقالة التعطيل والكلام في أسماء الله عز وجل وصفاته، إنما شاعت هذه المقالة، يقول، بعد القرون المفضلة، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. قال: وإن كان أصلها قد نبغ في أواخر عصر التابعين، في أواخر عصر التابعين، لكن ظهورها وانتشارها إنما كان بعد القرون المفضلة. نعم. قال رحمه الله: وأول من تكلم بالتعطيل الجعد بن درهم، فقال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. نعم. وهاتان الصفتان، صفة المحبة وصفة الكلام، أول الصفات التي حصل فيها النزاع. أول الصفات التي حصل فيها النزاع هي صفة الكلام وصفة المحبة. ولهذا قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فقتله خالد بن عبد الله القسري الذي كان واليا على العراق لهشام بن عبد الملك، خرج به إلى مصلى العيد بوثاقه، ثم خطب الناس وقال: أيها الناس، ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم. نعم، الأضحية. ها؟ صحيح. نعم. قال رحمه الله: إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وذبحه. نعم. وهذا حقيقة إنكار لما دل عليه كتاب الله عز وجل. زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، والله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، والله تعالى يقول: وكلم الله موسى تكليما. إذن هو تكذيب للقرآن وتكذيب كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا كفر والعياذ بالله. قال رحمه الله: وذلك في عيد الأضحى سنة 19 بعد المئة. قال رحمه الله: وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان. خالد القسري يوم ذبائح. أحسن الله لي. خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا. إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. ثم أخذها عن الجعد رجل يقال له الجهم صفوان، وهو الذي ينسب إليه مذهب الجهمية المعطلة، لأنه نشره، فقتله سلم بن أحوز صاحب شرط نصر بن السيار، وذلك في خراسان سنة 28 بعد المئة. كم بينهما؟ 9 سنوات. هذا 19 28. نعم. قال رحمه الله: وفي حدود المئة الثانية عربت الكتب اليونانية والرومانية، فازداد الأمر بلاء وشدة. ثم في حدود، وكان سبب ذلك المأمون. المأمون هو الذي يعني أحضر هذه الكتب، كتب اليونان، وعربها، وقال لهذا، قال: فازداد الأمر بلاء وشدة. ولهذا قال الشيخ السام رحمه الله، بل قال بعض العلماء من السلف: لا أظن أن الله عز وجل يغفر للمأمون ما فعل، يعني من تعريب هذه الكتب، لأنه صار بسببها شر عظيم بالنسبة للإسلام والمسلمين، فانتشرت مقالة التعطيل ومقالة الكفر، فغالب المذاهب الباطلة ومذاهب التعطيل نشأت من كتب اليونان، حيث إنهم عربوها وصاروا والعياذ بالله يقدمونها وما فيها من آراء أرسطو وغيره على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع كون هذا العصر، يعني عصر المأمون، يعتبره بعض المنتسبين إلى الأدب من أزهى العصور بالنسبة للأدب والشعر، ها؟ فيعتبرونه، يسمونه العصر الذهبي، ها؟ يسمون عصر المأمون العصر ماذا؟ الذهبي، لانتشار كثير من الشعراء والأدباء والتأليف فيما في ونحو ذلك. لكنه وإن كان ذهبيا من حيث الأدب، لكنه خشبي من حيث ماذا؟ من حيث العقيدة، من حيث العقيدة. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ثم في حدود 100 انتشرت مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي. أحسن الله عليك، بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته الذين المريسي. أحسن الله عليك. ثم في حدود 100 انتشرت مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته الذين أجمع الأئمة على ذمهم، وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم. وصنف عثمان بن سعيد الدارمي كتابا رد به على المريسي، سماه نقد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افترى على الله من التوحيد. من طالع هذا الكتاب بعلم وعدل تبين له ضعف حجة هؤلاء المعطلة، بل بطلانها، وأن هذه التأويلات التي توجد في كلام كثير من المتأخرين كالرازي والغزالي وابن عقيل وغيرهم هي بعينها تأويلات بشر. وأما استمداد مقالة التعطيل فكان من اليهود. تأويلات بشر، بشر من المريسي. نعم، يقرأها عن تأويلات بشر. طيب، كالرازي معروف، والغزالي صاحب الإحياء، وابن عقيل من الحنابلة، يقول من عقيل أبو الوفاء ابن عقيل، يعني هو إن كان قد يعني رحمه الله برع في الفقه، لكنه متخبط من جهة العقيدة، متخبط من جهة العقيدة. ولهذا ذكر أيضا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في الفتاوى عن ابن الجوزي رحمه الله أن ابن الجوزي إمام في الوعظ والتذكير ونحو ذلك. أما من جهة العقيدة فذكر رحمه الله أن الحنابلة تبرؤوا منه في هذا الباب، تبرؤوا منه في هذا الباب، ومن حيث الوعظ والتذكير، وقد ألان الله عز وجل له الكلام كما ألان الحديد لداود عليه الصلاة والسلام، يعني رجل لا ليس له نظير فيما يتعلق بالسجع والوعظ يعني التأثير. لكن من جهة أما من جهة الفقه فليس يعني بذاك، لا يعتبر من أئمة المذهب، لكن من جهة الاعتقاد يقول رحمه الله إن الحنابلة قد تبرؤوا منه في هذا الباب، وعنده أشياء من القبوريات تجدها في صيد الخاطر، يعني يقول إنه إذا حصل له هم أو غم ذهب إلى القبر الفلاني وجلس يعني يدعو ونحو ذلك، وله تخبطات في العقيدة، أو تخبطات في ما يتعلق بالعقيدة بأسماء الله عز وجل وصفاته. ولكن هذا لا يمنع الانتفاع بما إيش بما صنف، بما صنف، ولا أحد ولا أحد ولا أحد يسلم. وإلا كثير من من من أو نقول بعض الأئمة من يعني عرف نصحه وبذله وسلامة قصده حصل منهم انحراف في العقيدة، انحراف، وقل من يسلم من ذلك إلا من لزم الكتاب والسنة وما كان عليه الأئمة. وإلا حتى مثلا ابن حزم رحمه الله في العقيدة عنده تخبطات في كلام الله عز وجل، حتى ابن القيم رحمه الله في النونية ذكر كلامه فيما يتعلق بالكلام وقال فدها ابن حزم قلة العرفاني، الذي جاء قلة العرفان أنه جعل القرآن 4 أنواع، قسمه إلى 4 أقسام، وقاله دها قلة العرفان. نعم، ولذلك نعم ابن من عظماء من ناحية العقليات، من ناحية العقليات، لكن من في العقيدة لا. ولذلك رأيت كلاما للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كلامه على معنى اللطيف من أسماء الله، تكلم على اسم اللطيف من أسماء الله، هو في الكتاب اللي قرأناه اليوم في اليوم من علمه في آخره المواهب الربانية، ذكر من لطف الله كذا ومن لطف الله كذا، قال ومن لطف الله عز وجل أن قيض للأمة شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، ونحن نقول أيضا من لطف الله بنا في العصور المتأخرة أن قيض لنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حيث أنقذ هذه يعني جزيرة العرب كلها أنقذها من الشرك، وإلا لكنا مثل غيرنا. لكن الله عز وجل قيض هذا الإمام، هذا الإمام حتى طهر هذه الجزيرة وما حولها من أرجاس الشرك وعبادة غير الله عز وجل. الشاهد قوله أن الشاهد أن الشيخ رحمه الله يقول إن الله عز وجل من لطفه بعباده أن قيض لهذه الأمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث تصدى لم لا يوجد أحد تصدى لهؤلاء المعطلة ورد عليهم وقرأ كلامهم ومقالاتهم ونقضها كما فعل من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، أحسن الله لي قال رحمه الله: وأما استمداد مقالة التعطيل فكان من اليهود والمشركين وضلال الصابئين والفلاسفة، فإن الجعد بن درهم أخذ مقالته على ما قيل من أبان أحسن الله عليك. فإن الجعد بن درهم أخذ مقالته على ما قيل من أبان بن سمعان عن طالوت عن لبيد من الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الجعد كان على ما قيل من أرض حران، وفيها خلق كثير من المشركين والصابئة والفلاسفة، ولا ريب أن للبيئة تأثيرا قويا في عقيدة الإنسان وأخلاقه. نعم، انتبه لهذه الجملة: لا ريب أن للبيئة تأثيرا قويا في عقيدة الإنسان وأخلاقه. فقد يكون الإنسان مثلا يتبع مذهبا مثلا من المذاهب وهو على طريقة السلف، لكن بيئته تؤثر عليه في العقيدة، أو تؤثر عليه في المنهج، أو تؤثر عليه في السلوك. وأضرب لذلك مثالا بمتأخري الحنابلة الذين كانوا اللي في مصر، مثل الشيخ منصور البهوتي وتلميذ الخلوتي وغيرهم. هم يعني حنابلة وينقلون عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الشيخ تقي الدين، إلا أنهم في أمور الذي تتعلق بالعقيدة جروا على مذهب الأشاعرة. انظر مثلا حينما يذكر أو حينما يشرح يقول المؤلف الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، جرى فيها على مذهب الأشاعرة. وكذلك أيضا حينما يأتي فيما يتعلق بالقبور والتوسل بالصالحين ونحوه، مع أنه رحمه الله ينقل كثيرا عن شيخ الإسلام تيمية. قال الشيخ تقي الدين في شروحاته، في شرح المنتهى وفي شرح الإقناع وفي الروض في مواضع. ولكن البيئة لها تأثير، ومن قال إن الإنسان لا يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها فقد أخطأ وأبعد النجاة. لا بد الإنسان يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها وبمن حوله أيضا، بمن حوله من الناس. قد لا يتأثر في مدة قصيرة، لكن على المدى البعيد يتأثر. أليس الإنسان الآن يذهب إلى بلد ثم إذا جلس فيها مدة تغيرت لهجته، صار يتكلم كأهل البلد، بل حتى سحلة وجهه ويعني صفاته تتغير، يعني حتى إذا رأيته وتقول إنه من أصحاب هذا البلد. فالإنسان مهما كان يتأثر بالبيئة. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: ولا ريب أن للبيئة تأثيرا قويا في عقيدة الإنسان وأخلاقه. وصدق رحمه الله، والواقع شاهد بذلك. نعم، أحسن الله لقد رحمه الله: وكان مذهب النفاة من هؤلاء أن الله ليس له صفات ثبوتية، لأن ثبوت الصفات يقتضي على زعمهم أن الله مشابه لخلقه، وإنما يثبتون له صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. نعم، يقول ليس له، كان مذهب النفاة من هؤلاء أن الله ليس له صفات ثبوتية، فلا يثبتون مثل صفة علم، صفة خلق، صفة كذا. لا، يقول لأن إثبات الصفات يستلزم المشابهة. فأنت إذا قلت أثبت لله العلم، إذن صار مشابها للمخلوق، لأن المخلوق عنده علم. إذا أثبت له مثلا السمع، صار مشابها للمخلوق، لأن المخلوق عنده سمع. أثبت له بصر، وهكذا. فيقول لا نثبت الصفات الثبوتية، وإنما نثبت الصفات السلبية كما سيأتي في كلام الملف. نعم، أحسن الله لي قال رحمه الله: فالسلبية ما كان مدلولها عدم أمر لا يليق بالله عز وجل، مثل قولهم إن الله واحد. إن الله واحد ظاهرها أن هذه صفة ثبوتية، إثبات الوحدانية لله تعالى. وهو كذلك، لكنهم لا يقول هذه صفة سلبية. فواحد بمعنى أنه مسلوب عنه القسمة، الواحد تسلب عنه القسمة بالكم أو القول، ومسلوب عنه الشريك. فيفسرون هنا الواحد مع أنه صفة ثبوتية، يعني لأن إن الله واحد إثبات صفة الوحدانية لله، لكنهم يقول لا، هي ليست صفة ثبوتية وإنما هي صفة سلبية، باعتبار أن الواحد لا ينقسم، وباعتبار أنه مسلوب عن الشريك. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. والإضافية هي التي لا يوصف الله بها على أنها صفة، على أنها صفة ثابتة له، ولكن يوصف بها باعتبار إضافتها إلى الغير، كقولهم عن الله تعالى إنه مبدأ وعلة. قال رحمه الله: كقولهم عن الله تعالى إنه مبدأ وعلة، فهو مبدأ وعلة باعتبار أن الأشياء صدرت منه، لا باعتبار صفة ثابتة له هي البداء والعلية. قال رحمه الله: والمركبة منها هي التي تكون سلبية باعتبار وإضافية باعتبار، كقولهم عن الله تعالى أنه أول، فهي سلبية باعتبار أنه مسلوب عنه الحدوث، إضافية باعتبار أن الأشياء بعده. نعم، يعني أنه أول، الأولية هنا سلبية باعتبار أنه مسلوب عن الحدوث، لم يحدث، هو أول فليس قبله شيء، وإضافية باعتبار أن الأشياء بعده، فهو أول باعتبار ما بعده، وهذه السلبية إضافية، وهو أول باعتبار أنه إيش؟ أنه لا شيء قبله. نعم. قال رحمه الله: فإذا كان هذا هو ما تستمد، أحسن الله عليك، فإذا كان هذا هو ما تستمد منه طريقة النفاة، فكيف تطيب نفس مؤمن أو عاقل أن يأخذ به ويترك سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ وهذا كله بسبب تأثير تعريب كتب اليونان والرومان، فإنها أثرت على هؤلاء، ولذلك بعض هؤلاء المتكلمين الذين بلغ ما بلغ كالرازي وغيره، سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله أنه قال: لقد تتبعت المناهج الفلسفية. ما سبقت ولا؟ المناهج له ذكرها المؤلف رحمه الله. اليوم نهاية إقدام العقول عقال، وغاية العالمين ضلال. ما مرت بنا؟ تأكدون؟ لا عندنا، مرت بنا يا شيخ. مين موجود في الكتاب هذا؟ ألا مرت بنا، شوف صفحة 25 سنتين تمسحون. يقول: حتى قال الرازي من رؤسائهم مبينا ما ينتهي إليه أمرهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وقال: لقد تتبعت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي.